والثمار التي تجنى من مصاحبة الصالحين ومجالسة المتقين كثيرة يصعب حصرها وتتعذر الإحاطة بها. وحسبي في هذا المقام أن أذكر بعضها مذكرا نفسي وإياكم بها. فمن ذلك أن من يجالس الصالحين تشمله بركة مجالسهم ويعمه الخير الحاصل لهم وإن كان عمله دون أعمالهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. فتقول الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فذكر الحديث بطوله ثم قال في آخره: فيقول الله عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى قال: فتقول الملائكة: ربي فلان عبد خطأ، كثير الخطأ والزلل، فلان عبد خطأ ليس منهم، إنما مر بهم فجلس معهم. فيقول الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن آثار الجليس الصالح ما بيناه في اللقاء الماضي من أن الإنسان مجبول على الاقتداء بجليسه والتأثر به. والثابت عند علماء التربية أن التأثر بالفعل أبلغ من التأثر بالقول، التأثر بالفعل أبلغ من التأثر بالقول. فحال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والمعنى كما قال الخطابي رحمه الله تعالى: لا تخالل، أي لا تصاحب ولا تصادق ولا تصافي، لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. وذكروا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار. كلنا يقول لا يوجد دخان بدون نار، ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن لك من خليلك نصيبا تنتقي الإخوان والأصحاب والمجالس. ولله ضر القائل: أنت في الناس تقاس إلا اخترت خليلا فاختر الأخيار تعلو وتنى الذكرا جميلا، أو قال: تصحب الأخيار تعلو وتنى الذكرا جميلا. كما أن الجليس الصالح يبصرك بعيوبك ويدلك على جهات النقص ومواطن الخلل في نفسك وخلقك، فتنطلق إلى العلاج وإصلاح العيوب. من أجل ذلك نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه المؤمن في كونه مبصرا لأخيه بعيوبه بالمرآة التي يقف الإنسان أمامها فيلحظ فيها عيوبه الظاهرة التي يتشاغل بأصلاحها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة أخيه. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن مرآة أخيه، إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية. إن رأى من أخيه ما لا يعجبه، وبالطبع ما لا يعجب الشرع ولا يرضى به الله تعالى ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ يبين له خطأه بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، يبين له ذلك بينه وبينه، لا ينشر خبر معصيته ولا يخبر بها غيره، سدده وقومه وحاطه وحفظه في سره وعلانيته. والإنسان يصعب عليه أن يلحظ عيوبه بنظر عينه، وإنما يراها بعين غيره وملاحظته. والجليس الصالح مع هذا يعلمك ويرشدك إلى أمور من أمور الخير ينفعك العلم بها، فمثلا يدلك على أمور واجبة كنت غافلا عنها أو متشاغلا عن الإتيان بها. يراك مثلا في دكانك أو محادثة بصديقك أو في مجلس لهو ولغو والأذان يناديك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت لا تعيره بالا، فيقول لك: يا أخي قم إلى الصلاة متى سمعت النداء، فإن كثيرا من أهل العلم يقولون بوجوب صلاة الجماعة وإثم التخلف عنها، حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وكيف لا وقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ثم إنه يرشده أو يرشدك إلى كثير من النوافل والطاعات التي تزداد بها خيرا، ويشجعك على المشاركة في مشروعات عديدة ووجهات عدة من وجوه الخير والبر: كفالة يتيم، رعاية أرامل، مساعدة محتاجين، زيارة قبور، عيادة مرضى، تشييع جنائز، صلة أرحام، نصرة مظلوم، إلى غير ذلك مما ينبغي أن يكون من الأخ لأخيه. وقد حفظ لنا التاريخ كلمات مضيئة وهتافات نافعة عن سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى، لنا فيها العظة والعبرة والأسوة الحسنة. هيا بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نزداد إيمانا، إلى مناجاة في المحراب، اجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. لمست من قلبي غلظة فأل قلبي بموعظة. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا، إن الله عز وجل إذا أراد بالأمير خيرا جعل له وزير صدق يذكره إن نسي ويعينه إذا تذكر. وإذا أراد الله عز وجل به غير ذلك جعل له وزير سوء لا يذكره إن نسي ولا يعينه إذا تذكر. فالإنسان أحوج ما يكون إلى من يساعده ويعاونه ويشجعه على القيام بأعباء التكاليف. فكما نقول: يد وحدها لا تصفق، والشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. نلمس هذا في توسل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه أن يجعل له وزير صدق يتمثل في أخيه هارون عليه الصلاة والسلام. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمره. لماذا؟ وما الغاية من وراء هذه الصحبة والرفقة؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فموسى عليه الصلاة والسلام استشعر من نفسه فتورا أو خوفا ألا يقوم بالواجب المكلف به كما كلف به، فأراد أن يكون معه من يعينه ويشجعه ويحثه على القيام بذلك. فهل تصادقنا وتصاحبنا وتصافينا لأجل هذه الغاية أم لمجرد موافقة الطبع وشغل الفراغ ومؤانسة الهوى؟ الواقع يشهد بما قلت أخيرا، بمجالسة الصالحين يحفظ الإنسان وقته الذي يمثل حياته وهو رأس ماله في تجارته مع ربه عز وجل. بل إن الإنسان يستكشف عيوبه بمجالسة الصالحين، فإنه عندما يجالس الصالحين ويقارن عمله وأخلاقه وتصرفاته في حال جليسه يعرف عيبه ويستكشف خطأه. فإذا ما نظر بعين التمحيص والتدقيق إلى علو مكانة أخيه في العلم والعبادة والذكر والدعوة إلى الله عز وجل استفاد من وجهين: الوجه الأول أنه يحتقر عمله ويستصغر شأنه بجوار شأن أخيه الذي سبقه إلى تلك الخيرات التي عجز عن القيام بها أو تشاغل بغيرها عنها، فهذا يذهب عنه العجب الذي قد يهلك الكثير من البشر بمجرد قليل الطاعات التي هي مفقودة عند غيرهم. فإذا لمس من نفسه التقصير وأحس من شأنه الخلل في عبادة الله عز وجل جاءت الفائدة الثانية، وهي منافسة جليسه هذا في الخيرات، ويا لها من فائدة تشد إليها الرحال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مجالسة الصالحين ينكف الإنسان عن كثير من المعاصي هيبة لهم واستحياء منهم وتأدبا معهم ورعاية لمنزلتهم وتقديرا لها. وإليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من قومك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحيوا الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. فالواحد منا يستحي أن يواجه الصالحين والأتقياء بعيبه ونقصه وخلله، فإذا كثرت مجالسته لهم تعود الانكفاف عن المعصية، فيصبح ذلك عادة من عاداته يألفها ولا يتنازل عنها. الجليس الصالح يحفظك في سرك وعلانيتك، يكتم سرك ويستر عيبك، يعينك في البلاء ويزينك في الرخاء، تأخذ منه الرأي الحسن والمشورة الصادقة، لأنه ناصح أمين يعلم أن النصح واجب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فإذا نصح اجتهد غاية جهده وبذل غاية وسعه في صدق النصيحة وإخلاصها، وإذا استشرته أشار عليك بما فيه نفعك في الدنيا والآخرة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم. مجالسة الصالحين تورث محبتهم التي تورث محبة الله جل وعلا، والاستظلال بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتزاورين في. هذا لفظ حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، ولفظ حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة جل وعلا: قد حقت محبتي للمتحابين في، أو قال: للذين يتحابون في. وقد حقت محبتي للذين يتزاورون في، وقد حقت محبتي للذين يتبادلون من أجلي، وقد حقت حقت محبتي للذين يتصادقون في. وفي الصحيحين من الحديث المشهور الذي لا يخفى عليكم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه لا هم لهم ولا غاية إلا في هذا اجتمعا عليه وتفرقا عليه فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بل المتحابين في الله تبارك وتعالى على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجليس الصالح يذب عنك ويرد عن عرضك ولا ينتهك لك حرمة في سر أمرك وعلانيته لأنه وعى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله من رد عن عرض أخيه رد الله عز وجل عن عرضه النار يوم القيامة وقوله من ذب عن أخيه أو قال عن عرض أخيه بالغيب كان له حجابا من النار. وبالجملة فمصاحبة الصالحين حقائقهم ليبلوا أخبارها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما قال المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعت. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجر لا يسقط ورقها وهي مثل النخلة وهي مثل المؤمن ثم قال في آخر الحديث وهي النخلة. هذه بعض الآثار الحميدة والثمار اليانعة التي تجتنى من وراء مجالسة الصالحين والأتقياء. تشمروا عن ساق الجد يا عباد الله واحذروا ما يدندن به بعض السفهاء وكثيرا ما نسمعه ولا يعكر علينا هذا صفو حياتنا إنما ننبه عليه خشية هلاك القائل به من حيث لا يدري ولا يشعر. كثيرا ما نسمع بعض الجهال أو السفهاء يقول أنا لا أحب السنيين أنا بكرههم. لماذا؟ لأن صفاتهم ونعتهم و إلى آخره. هذا في حقيقته قال لفظة جامعة تعم كل سني ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل متمسك أو نهاية بكل متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما هذا في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. المؤمن يحب المؤمن لإيمانه ويود المسلم لصدقه وإخلاصه أما أن ينكر عليه كونه متمسكا بسنة رسول الله فهذا لخلل في معتقده وخبث في قلبه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. فإذا ما كنا نريد أن نوضح الأمور أكثر وأكثر ككما قيل وبضبها تتميز الأشياء وعليه، فإن كل أثر حميد يجتنى من وراء مصادقة الصالحين ومصاحبة الأخيار يضاده أثر سيء ومصيبة تلحق بمن يجالس قرناء الشر وأصدقاء السوء. فالجليس السوء يشككك في معتقداتك الصحيحة، وقد يحول بينك وبين الإيمان كما حصل لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التلفظ بالكلمة التي فيها نجاته، وبالرغم من ذلك استجاب لقرناء السوء أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب كما ذكرنا الحديث في اللقاء الماضي. ثم إنه يزين لك المعصية ويصغر لك حجمها ويهون عليك ارتكابها. وادعوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قال عثمان رضي الله تعالى عنه ودت كل زانية لو زنى كل النساء. فالفاشل والفاجر والفاسق يريد أن يتستر في كثرة عدد الفساق حتى لا يظهر منبوذا بين الصالحين الأتقياء، فيود أن يكون كل الناس فسقة فجرة لا يرجون لله جل وعلا وقارا. ثم إن مجالس أهل السوء ما هي؟ كلها غيبة، نميمة، كذب، زور، بهتان، فجور، سخرية بالمسلمين، انتهاك لأعراض المسلمات، قذف المحصنات الغافلات. والله لقد سمعت وأسمع من شباب يحافظ على الصلاة من وصف مجالسهم ما يشيب له الولدان، حتى إنهم لينقلب بعضهم على بعض لأقل هفوة تحدث من الآخر. وهكذا صحبة الأشرار لا تدوم أيامها ولا وفاء بعهدها، وإن دامت في الدنيا فإنها تنقطع على عتبات القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى العاقل لا يصاحب الأشرار، فإن صديق السوء قطعة نار تورث الضغائن لا يفي بعهده ولا يبقي وده، أو قال لا يبقى وده ولا يفي بعهده. فالأصدقاء ثلاثة: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. أما الأول والثاني فتزول الصداقة بمجرد زوال سببها اللذة والمنفعة، أما الأخير فهو الذي يجب أن يعض الإنسان عليه بالنواجذ متى ظفر به، كما قيل أعجز الناس من عجز عن انتقاء الأصحاب، وأشد عجزا منه من ظفر بصاحبه وجليس صالح ثم فرط فيه. مجالس الفساق تخلو من ذكر الله عز وجل فتورث الندم والحسرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم يقعدون مقعدا أو قال مجلسا لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. بالله عليكم، لو أردنا أن نحصي ثمار مجالسنا أي نتيجة نخرج بها؟ له فسق، فجور، وكل هذا كلنا مسؤول عنه، القائل والمستمع. فالله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسيت مرة ما تنساش الثانية، نسيت الثانية ما تنساش الثالثة، لكن تكون كل مجالسنا بمثل هذه الصفة التي يغضب الله عز وجل على أهلها وتكون عليهم حسرة يوم القيامة، نعوذ بالله عز وجل من الخسران. وعلى الجملة، فمجالس الفساق مضرة من جميع الوجوه، فكم هلك بسببها هالكون، وكم ضيعت من عمل صالح وأوبقت في عمل طالح. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الجليس الصالح، والابتعاد عن جليس السوء والنفور منه والهرب منه، كما نهرب من الأجرب والمجذوم، لأنه كما قلت في اللقاء الماضي للعدوى قانونها الذي يسري في الأخلاق كما يسري في الأبدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفى